فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح. يعني أجير إذا صار فيه اتفاق لأنه يأخذ، أما إذا ما صار فيه اتفاق لأنه يأخذ يكون مضارب بس فيه، فإنه لا يكون أجيرا. المقصود أنه غالب المضاربة تكون معها إجارة، لأمانة وكالة إجارة. صحيح، أمانة هذه والوكالة دائما، أن يعني يد المضارب يد أمانة، معنى كونه أمين لا أنه لا يضمن ما تلف بيده أو خسر إذا لم يكن مفرطا. هذا معنى الأمين، أن الأيدي عند الفقهاء القواعد، قواعد الفقهية الثلاثة، ومنها يد الأمانة. نعم. لا هو أمين، يعني يد أمانة، لكن أجير لأنه يأخذ مقابل عمله. هو بيغلب، ما يغلب، هو أمين ما هو أجير، يعني بمعنى الإجارة التامة، لأنه ما استفجر أصلا على المنافع، هو اؤتمن على مال هذا أصلا، لكن دخل فيه أنه اشترط راتب له مثلا، اشترط نصيب له، صارت إجارة تبع. يبه هي المقصود، المقصود المضاربة. نصيب غير الربح يا شيخ. نعم، نصيب يأخذه أجير غير الربح. إيه، إذا اشترطوا ما يأخذ اللي يبي، إذا صار بينهم اتفاق يأخذ اللي يبي، يأخذ النصف أكثر أقل زيادة، يأخذ راتب، كلها مشروع. نعم. وقد أخرج الحاكم في مستدركه من حديث الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر قال: هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من خديجة، بنت خويلد سفرتين إلى جرش، كل سفرة بقلوص. وقال صحيح الإسناد، قال في النهاية: جرش بضم الجيم وفتح الراء من مقاليد اليمن، وهو بفتحهما بلد بالشام. قلت: إن صح الحديث فإنما هو المفتوح الذي بالشام، ولا يصح فإن الربيع بن بدر هذا هو عليلة، ضعفه أئمة الحديث. قال النسائي والدارقطني والأزدي: مفروض. وكأن الحاكم ظنه الربيع بن بدر مولى طلحة بن عبيد الله. وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قدم عليه شريكه قال: أما تعرفني؟ قال: أما كنت شريكي؟ فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري، وتدارك بالهمزة من المدارعة، وهي مدافعة الحق، فإن ترك همزها صارت من المدارعة، وهي المدافعة بالتي هي أحسن. ووكل وتوكل، وكان توكيله أكثر من توكله، وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها ووهب واتهب. فقال لسلمة بن الأكوع، وقد وقع في سلمه جارية: هبها لي. فوهبها له، ففادى بها من أهل مكة أسارى من المسلمين، واستدان برهن وبغير رهن، واستعار واشترى بثمن الحاد والمؤجل، وضمن ضمانا خاصا على رهنه على أعمال من عملها كان مضمونا بها عاما لديون من توفي من المسلمين، ولم يدع وفاء أنها عليه وهو يوفيها. وقد قيل إن هذا الحكم عام للأئمة بعده، فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يخلفوا وفاء، فإنها عليه يوفيها من بيت المال. وقالوا: كما يرثه إذا مات ولم يدع وارثا، فكذا يقضي عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاء. وأراد ابن القيم رحمه الله فيما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام